الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سورة الأنبياء الجزء 17 نعم اقترب للناس حسابهم فيها قولان الأول أن هذه الأمة هي آخر الأمم ونبيها آخر الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين كذلك قول آخر أن المراد بقرب الحساب هو الموت وجاء ناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال إن يعش هذا ينظر إلى أحدثهم سنا فيقول إن يعش هذا فنعم الحديث فستدرككم ساعتكم إن يعش هذا يعني موتكم وكل شخص ساعته بموته من ثم الساعة الكبرى حين النفخ في الصور نعم تمم قراءة قال ربي على قوة السماء والأرض وهو السميع العليم دائما لما ينص على الساعة بالاقتراب أو بذكر أهوالها هذا يدلك على اللزوم والحث على الاستعداد لها نعم فكل قرية سألت الآيات فلما رب العزة يؤتيهم الآيات حصل إهلاكها وما آمنت قبلهم من قرية أتيناها الآيات فلم يؤمنوا فحصل عليها الإهلاك فلماذا يسألون الآيات وما يكتفون بما حصل لهم نعم وذكرنا أن من أعظم الآيات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لمحاسن الأخلاق وما تخلق به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من أخلاق حسنة ونفس طيبة وهكذا نعم وما جعلناه جسدا لا يأكلون الطعام وما جعلناه ظالمين ثم رزقناهم الوعد فأنجيناهم أن الشاء وآل المسرفين لقد أنزلنا إليهم كتابا فيه يحكمهم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين طبعا هم سألوا أن ينزل عليهم ملك وهذا السؤال لا ينفعهم وليس فيه صلاحهم ولو نزل رب العزة ملك لا قضي الأمر ثم رب العزة حثهم بسؤال أهل العلم فاسألوا أهل الذكر ففيه الأمر قال الشيخ بالتعلم والسؤال لأهل العلم ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه ولا يكتموه من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار كذلك فيه سلمكم الله فائدة عدم سؤال أهل الجهل. لما رب العزة يأمر عباده بسؤال أهل العلم فيه فائدة عدم سؤال والسماع لأهل الجهل، وهم كثيرون لا كثرهم الله. قنوات الفضائية هم يتصدرون، ويعطون الحديث العذب، ويدخلون السم من حيث لا يشعر الناس، يطعنون في منهج السلف الصالح، منهج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ويساوونه بغيره من المناهج، والناس ما تشعر أن هذا سم. الناس بدأت تفهم ولله الحمد أن الخيرية في اتباع السلف الصالح، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة على فهمهم. والحكومات الحمد لله فهمت أن طلاب العلم يريدون الخيرية للبلاد والعباد، وحذروا من الخروج، فما ارتاح الحزبيون حتى بدأوا يطعنون فيساوون هذا المنهج الحق الواضح بمناهج المنحرفة. فيجب الانتباه والحذر من هؤلاء. كذلك سلمكم الله. إذن لما رب العزة يوصي بسؤال أهل الذكر فيه التحذير من سؤال أهل الجهل، وفيه تحذيرهم هم أهل الجهل أن يتصدروا للفتوى ويجعلوها لمن هو أهل لها. نعم. ثم سلمكم الله، رب العزة يخبر عباده أنه أنزل القرآن، وأن هذا القرآن فيه ذكركم. قال الله عز وجل فيه ذكركم شرفكم وفخركم وارتفاعكم لما فيه من الأخبار الصادقة، وفيه البشارة بالنصر والعاقبة الحميدة لأهل الله عز وجل. فاعتقدوه وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه أفلا تعقلون. وفعلا أن من تمسك بكتاب الله عز وجل صار له العلو، وأعظم مثال لذلك الصحابة لما تمسكوا بكتاب ربهم صار لهم العلو وصار لهم السيادة. وتلاحظ لما ابتعد المسلمون عن كتاب ربهم عملا تعلما وعملا وتعليما صار الضعف وتسلط عليها الأعداء. نعم تمم. فلما أسلمنا يركضون يهربون من العذاب. فيقول رب العزة لهم أو يأمر منادي نعم لا تذكروا وضعوا إلى ما أترفتم فيه وتركيكم لعلكم تسألون. ما أترفتم فيه عندك القرآن فيه هذا لازم مراجعة كامل. ما أسرفتم به أحسن. هذه الرسالة الثانية أفضل. ما في أخطاء هذه اليوم عندنا خطأ بعد فادح، فسنقرأ ننظر هل يعني مستمر الأخطاء، بعد ذلك نوصي بعدم شرائها. نعم من الرسالة يقول طبعا الرسالة الثانية يعني ما فيها أخطاء كهذه. نعم أخطاء يعني في الآيات، في الآيات التي في الشرف. أيوة. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك الأعوام حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. يعني بمنزلة النبات الذي حصد وأنيم كيف يكون منظره هكذا أنيم هذا الحصيد. نعم. لو أردنا أن نتخذ له لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فإذا هو زاهق مضمحل. طيب فإذا هو زاهق أي مضبحل فإن ويقول وهذا عام في جميع المسائل الدينية لا يورد مبطل شيء من الباطل إلا ولله الحمد قيض الله عز وجل له من الحق ما يدمغه وهكذا. نعم لكن الشخص ما يبقى شغله الشاغل الرد على كل مبطل، الباطل كثير ما ينتهي، يكفي أحيانا تقرير الحق لأن أهل الباطل يحاولون أن يشغلوك، يؤسسون مجموعات ونتناظر، وما قصدهم الحق، قصدهم التلبيس على الناس، فهذا أبلغه الحق ولا يلزم ولا يلزمك أن تجيب على كل مبطل. جاءوا ناس بعض المذاهب واتصل رجل قال حابين يناظرونك، وأنا من يناظروني؟ معروف يعني لست من أهل العلم، يعني احنا عندنا الحمد لله على الطريق، يعني لو أرادوا الحق هؤلاء من بلاد جاء على سفر يذهبوا لعلماء المملكة، هم أكبر سنا وأرسخ في العلم، وأعرضوا الشبهة التي في قلوبكم أو عرضت عليكم وبإذن الله يجيبونكم، لكن يستقصدون طلاب العلم أمثالنا الصغار من أجل خاصة أنهم عشرة وأنت تأتي وحدك، فهذا يلبس من جانب وهذا من جانب وهذا من جانب، ثم يطيرون أسكتنا فلان وهزمنا فلان وهكذا، ولما عرضنا عنهم ولله الحمد رجعوا بغيظهم، علمنا أنهم ما يريدون أصلا الحق وهكذا. نعم ذهبهم مرة وقالوا طلبنا من الشيخ بن باز المناظرة وأبى، أنتم نكرات، الشيخ بن باز علم مشهور في الأمة الإسلامية، غدا إذا ناظركم خاصة أنهم يريدون المناظرة في الحرم ناظركم سيكون لكم شأن، أما لما أعرض عنكم ولله الحمد لم يصبح لكم أي شأن وهكذا. نعم تم. وله ما في السماوات والأرض وما عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستكبرون. نحن ما نناظر الناس على تكثير الصحابة، واضح صحابة رب العزة زكاهم، وهذا من الباطل الواضح الذي من تمسك به معناه أنه رجل متمحل للباطل متعمق فيه، ما يريد الخيرية، من يطعن في أم المؤمنين عائشة أو في الصحابة أو يقول أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة والنصوص واضحة، وهو بقي في العلم 20 سنة ربما، معناته هذا متمسك بباطله إلا أن يهديه الله عز وجل، نسأل له الله عز وجل لهم الهداية. نعم تمم. هذا يسميه بعض أهل العلم الممتنع، ممتنع لكن على فرض، وتصور يا من تدعي أن الله عز وجل معه آلهة، تصور لو كان هناك آلهة كثر إيه سيكون حال الكون؟ سيضطرب. الآن الكون ماشي بنظام بأمر إله واحد، لو كان إلهين هذا يريد الشمس تخرج الساعة الفلانية وهذا يريدها تخرج الساعة الفلانية، هذا يريد القمر بالهيئة الفلانية وهذا يريد الشمس بالهيئة الفلانية وهذا يريد النجوم في الأسفل وهذا يريدها في الأعلى وهكذا، فتصور. نعم. كل الكتب تقرر سلمكم الله والشرائع توحيد رب العزة وإبطال الشرك، وما وقع في كتبهم من تقرير الشرك فهذا من دسهم، من دسهم. ورب العزة لا يسأل عما يفعل لعظمته وعزته وكمال قدرته، لا يقدر أحد أن يمانعه سبحانه وتعالى أو يعارضه حتى. وهم يسألون لأنهم عبيد مخلوقين، فيسألون عن أعمالهم وأقوالهم، نعم، لأنهم عبيد مخلوقون. نعم تم. وما أرسلنا من قبلك لرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا تعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهذه من أدلة إثبات الشفاعة للملائكة وأن الملائكة تشفع، هذا يدلك على أنك يجب عليك أن تحب الملائكة حتى في الآخرة ما يتركون أهل الإيمان ويشفعون عند رب العزة، خلافا لليهود يبغضون جبريل عليه السلام ويكذبون عليه، وكذلك الرافضة يتهمون جبريل بخيانة الرسالة وأنه بدل ما ينزل الرسالة على علي أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم، وإن تملقوا وتظاهروا بأنه من أهل الإيمان لكن بعض فرقهم يدعون أن الرسالة أحق بها علي بن أبي طالب. وسابقا قال له علي بن أبي طالب، حتى أن علي نفسه قتلهم وحرقهم، أنكر علي بن عباس التحريق ولم ينكر عليه القتل، أن التحريق لا يعذب بالنار إلا رب النار منهي عنه، حتى لو شخص كافر ممنوع التحريق لكن تقتله، تقتله. نعم. ومن يقل منهم طبعا تقتله راجع لولي الأمر مش أفراد الناس، وعلي بن أبي طالب كان ولي أمر له أن يحكم بالقتل على من ارتد عن الإسلام، هذا راجع لولي الأمر. نعم تم. كذلك أهل الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هو التفسير الذي نقرأه دائما أنها كانت متصلة متراصة شيء واحد ثم فصلت، لكن الشيخ قال رتقا السماوات والأرض رتقا، أي نعم، قال السماء والأرض فيجدونهما رتقا، هذا ليس فيها سحاب، كانت السماء بدون سحاب ولا مطر، وهذه الأرض هامدة ميتة، فأنزل رب العزة وفتق السماء بالمطر بإنشاء السحاب فيها والأرض بالنبات، ففتقت الأرض وفتقت السماء، هذا معنى نعم رتقا ففتقناهما. نعم. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها مدادا سبلا لعلهم يهتدون. ننظر ابن كثير ايش قال في رتقا، أي كان الجميع متصلا بعضه ببعض متلاصق متراكم، ففتق هذه من هذه فجعل السماوات سبع والأراضين سبع وفصل بين السماء والأرض بالهواء، هذا التفسير المشهور، لكن الشيخ التمس تفسير جيد، والشيخ الله أعلم أنه أنا لاحظت كأنه لما نراجع نظن أن الشيخ تفرد، فالشيخ دائما يكون له سلف. فهنا يقول أبو صالح أن ثبت عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال بهذا القول، فاتبع الشيخ أنه التفسير هذا كأنه مثل الدارقطني. الدارقطني كان يقرأ ثم يبلي غيب، كذلك الشيخ من هيئته أنه يقرأ عدة تفاسير ثم يعبر بما رسخ في ذهنه، لأن التفاسير منقولة تختلف هيئتها، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال كذا، لكن كان الشيخ، وهذا يدل على سعة علم الشيخ وتمكنه من اللغة. نعم تم. قال في هذه الآية دليل على أن الخضر قد مات وأنه غير مخلد إلى قيام الساعة كما تدعي بعض الفرق، وأنه يحضر عندهم ويشاركهم في موالدهم واحتفالاتهم وهكذا. لكن إيش وجه الشاهد؟ كل نفس ذائقة الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى على وجه الأرض، أرأيتكم ليلتكم هذه، كان في السنة العاشرة آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيتكم ليلتكم هذه، فإنه لا يبقى بعد 100 سنة على وجه الأرض نفس منفوسة، يعني ممن هو كان على قيد الحياة في ذلك اليوم. وفعلا آخر الصحابة موتا قيل 109-105 مات، فما أحد من الصحابة بقي أكثر من 100 سنة بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقالة. فالخضر على فرض أنه كان على قيد الحياة فما يكون عاش بعد ذلك، ونقول نحن نقول لم يكن على قيد الحياة لأنه ما جاء لينصر النبي صلى الله عليه وسلم، لا في غزوة بدر ولا أحد ولا شارك ولا جاء حتى للمشورة، ولو كان عايش لن يتخلف عن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني مؤمنهم وكافرهم، المؤمن عجل في رغبته في إنزال العقوبة على الكفار والظلمة، والكافر عجل في طلبه إعجال العقوبة وأن تسرع العقوبة عليه كذبا منه بالبعث. نعم سوريه ما يأتي فلا تستعجلون ويقولون هذا الأثر وعشرهم كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا فينا لا يكفرون عن وجوههم النار فلا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم حجة فتذهبهم لهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون لا يعانون على أمورهم من جهتنا وكل من لم يعنه رب العزة فهو مخذول. نعم تمام. يعني بموت أهلها وفنائهم فهذا نقصها، فلماذا يغترون ورب العزة يرث الأرض ومن عليها؟ نعم. أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين بالطير يوم القيامة كلا تظلم نفس شيئا الفرقان. الشيخ قال هي التوراة الفارقة بين الحق والباطل والهدى والضلال، هذا كانت قبل أن يحرفها هؤلاء الكذبة، لكن بعد ما حرفها هؤلاء الكذبة يحذر من القراءة فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بتشريع نسخ وفيه غنى عن غيره من الكتب وهكذا، فما يحتاج شخص يقرأ أشياء ومقالات وأمور أخرى. كتاب رب العزة فيه التوجيه وفيه الخير والبركة. نعم. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فوصف سلمكم الله القرآن بوصفين عظيمين يدلان على لزوم التمسك به. الوصف الأول مبارك، ذكر سمى ذكر، الوصف الأول ذكر، فذكر يتذكر به جميع المطالب من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله من صفات الرسل وأوليائه وأحوالهم وكيف أن رب العزة ينصرهم على أعدائهم، فيه ذكر أحكام الجنة والنار، فيه المسائل والدلائل العقلية والنقلية، ففيه الذكر ويعني لمن أراد أن يتذكر. كذلك سماه، هذا معنى ذكر، وسماه ذكرا قال لأنه يذكر كذا، يذكر ما ركزه الله عز وجل في العقول والفطر من التصديق بالأخبار الصادقة والأمر بالحسن عقلا والنهي عن القبيح عقلا، فيذكرك موجود يعني في الفطرة الأشياء القبيحة تنفر منها الفطرة السليمة، فيأتي القرآن ويزيد هذه الفطرة السليمة بيانا. كذلك سلمكم الله سمى رب العزة مبارك، وصفه بأنه مبارك، يقتضي هذا كثرة خيره ونمائه وبركته، وكذلك من تمسك به يحصل له هذه البركة. عندي كلمة أنا هنا أريد أتأكد منكم، قال فيجب على يعني أهل الإسلام، هذه من عندي، استخراج بركته، وقفتم استخراج بركته بتعلم ألفاظه ومعانيه، هنا عندي ومقابلته، المفروض تكون وعدم مقابلته، عندكم ايش انتم؟ يعني جملة جديدة، يعني النهي كأنه مقدر النهي ومقابلته بضد هذا الحال من الإعراض عنه والإضراب عنه صفحا وإنكاره وعدم الإيمان به. نعم جيد، يعني مقابلته صحيحة تكون. طيب وأما مقابلته، وأما مقابلته بضد هذا الحال من الإعراض عنه والإضراب عنه صفحا وإنكاره وعدم الإيمان به فهذا من أعظم الكفر. لا نفس المعنى، مقابلته أو أما مقابلته نفس المعنى. طيب وأما مقابلته، طيب تقرأ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. بعض الناس يظن أنه في حال إعراضي عن كتاب رب العزة أنه غير مذموم، فلا يتدبر معاني الكتاب ولا عنده شغل، هذا للمطاوع ليس شأننا. لا، أنت مسلم يجب عليك أن تقرأ كتاب ربك وتتعلم معانيه، تأتمر بأوامره، تنتهي عن نواهيه، وهكذا. فهذه الله أعلم تأثر الناس بها من جاهلية القرون الوسطى، وربا لما تسلطت عليهم الكنيسة حكروا وحصروا الكنيسة أو أهل الدين في الكنيسة، فتسمع الشخص منهم مسلم مطاوعتك خلها في المسجد، هنا ليست شغلة مطاوعة وليست شغلة قال الله وقال رسوله. قال الله وقال رسوله في كل مكان، في المسجد وخارج المسجد، في البيت، في السياسة، في الحكومات، تعامل مع الدول. فمسكين ما يعرف أن هذا والعياذ بالله تشبه بالقرون الوسطى، العهود الوسطى لأوروبا المظلمة، وما زالت مظلمة، ما زالت مظلمة اليوم بفساد الأخلاق، نعم، والاعتداء على الدين الإسلامي بالاستهزاء. نعم تمم. فجمع لهم بين الدليل العقلي والدليل النقلي. أين الدليل العقلي هنا؟ أين؟ أن ما أحد منهم ادعى أنه خلق ذرة في الكون، ومن ادعى فهو كاذب، كما حصل للنمرود كاذب، دعا أنه يقتل ويحيي كاذب، فهذا دليل عقلي أشار لهم وذكر لهم السماوات والأرض، الله عز وجل هو ربها، والدليل النقلي أنه هو شاهد على ذلك من رب العزة، رب العزة أوحى إليه. هو قال الشيخ أفيليق عند من له أدنى مسكة من عقل وتمييز أن يعبد مخلوقا متصرفا فيه؟ لا يتصرف، رب العزة يسيره. الدليل السمعي ايش قال الشيخ؟ واما الدليل السمعي فهو المنقول عن الرسل عليهم السلام، ما جاء به الرسل من الوحي، هذا الدليل السمعي. نعم. وفي احتراز عجيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، من محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حقره بداية الدعوة، لأن ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يتكبر أو لا يتكبر، ما يعلم، فأعطاه شأن. لكن لما كان هو كافر يجب أن لا يعظم التعظيم العام، عظيم عند قومك روم، عظيم عند قومك من يعظمونك، وما كذب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إبراهيم عليه السلام قال إلا كبيرا لهم، كبير عند من يعبده، كبيرا لهم عند من يعبده، ولا هو ليس كبير عند أهل الإسلام. نعم. إذن تحاول في عباراتك وصياغتك أن تحترز من أن تعظم شخص ليس بعظيم عند المسلمين. ورد حديث ما أدري صحته، من قال للمنافق سيدي فقد، أسخطتم ربكم. لا تقول المنافق يا سيد أو يا سيدي، فإن قلتم فقد أسخطتم ربكم. في فتح المجيد الحديث، وما أذكر صحة الحديث. نعم. إيش إيش إيه سيدة سيد سيد يعني في إطلاق شوي، مستر فلان. طيب يراجع إذا قاد على كتاب التوحيد منظر فتاوى أهل العلم. نعم. أيوة. إيش حديث صحيحة صححه الشيخ الألباني. نعم. إذن ما يجوز إطلاق على المنافق وعلى الكافر سيد. نعم. قالوا ما تعالى بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا لن يذهب الذي يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا من تبعث هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل تعرف كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ممكن تقيد يقول سيد المؤسسة، رئيس المؤسسة، كذا، عظيم مثل عظيم الروم، على الوزن هذا تقيد يعني ما في بأس. أيوة. تمم. ثم نكسوا على قلوبهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. طبعا أمروا بتحريقه في النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ابن عباس قال حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم، حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به بيتا فجعلناهم الأخسرين، تشريع الصلاة والزكاة والصيام والحج على الأنبياء، وأن اختلفت الأوقات، قد تكون الأوقات والتحديدات مختلفة لكن هي ثابتة على الأنبياء. نعم. وأدخلناه برحمتنا إنه من الصالحين، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. يعني داود عليه السلام حكم لما جاءت ماشية بالليل فأتلفت زرع أناس، فداود عليه السلام حكم بأن يأخذ أصحاب الزرع الماشية، داود عليه السلام حكم بأن يأخذ أصحاب الزرع الماشية وينتفعون من نتاجها وإنتاجها البانها. سليمان حكم، أول داود قلتنا، ثاني سليمان حكم أن يأخذوا فينتفعوا من ألبانها حتى هؤلاء أصحاب الماشية يرجعون الأرض إلى ما كانت يحرثونها ويزرعونها، فإذا رجعت إلى ما كانت عليه يتراجعان. فكان حكم سليمان عليه السلام أصوب وأقرب للحق، لكن كلاهما مجتهد مثاب، كلاهما مجتهد مثاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وهكذا. لذا رب العزة أثنى على كليهما. نعم. كلاهما داود وسليمان عليه السلام، هو قال هذا دليل على أن الحاكم قد يصيب الحق والصواب وقد يخطئ في ذلك، وليس بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده، مع بذل اجتهاده. لكن أصعب شيء بين المتخاصمين إصلاح النفوس وإقناع الطرف الآخر أن هذا غير قاصد لأذيتك. ورجل خير حصل له ظرف وتحاول أبدا يابى إلا أن هذا عنده تعمد في الإضرار بي، وهكذا. هذه لابد الشخص أن يعالج نفسه ولا يبدأ يشك بالناس كثيرا وإن كانوا أخطأوا في حقه. نعم تمم. فمن فضائل داود عليه السلام والآيات التي أعطاها رب العزة إياه أن الطير في حال تلاوته لكتاب ربه تقف تردد معه، هذه آية لداود عليه السلام. كذلك سلمكم الله، علمه رب العزة صنعة لبوس، أول من صنع الدروع لتحمي المقاتلة داود عليه السلام. والشيخ يرجح في وعلنا له الحديد أنه بالأسباب، بالنار، الأسباب اللي هي عادية وليس يعني بقوة أعطاها الله عز وجل إياها، رب العزة قادر. لكن لما رب العزة جاء ذكرها نعمة لمن بعده معناتها أنهم يستطيعون أن يفعلوا كفعله، لكن هو أول من علمهم ونشر هذا العلم، علم صناعة الدروع لتحصنكم من بأسكم، فهل أنتم شاكرون؟ نعم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عليم. فتحمل سليمان ومن يشاء من جنوده ومدخلها ومخرجها ومرجعها إلى الأرض المباركة مسيرة شهر تقطعها في ضحوة، وهك شهر كامل في ضحوة. الآن حتى الطائرات تستطيع، الطائرات يعني شهر كان من مكة إلى بيت المقدس شهر، الآن تستطيع الطائرات ضحوة يعني خلال ساعتين تصل المسافة هذه، لكن ليست كالريح. طبعا الريح الله أعلم كم تحمل من جند سليمان حتى توصلهم حيث شاءوا. نعم. ومن الشياطين من يغضون له ويعبدون عبادون ذلك وكنا لهم حاكمين. كذلك رب العزة يسر له وسخر له الشياطين، أعطى قوة يلزم الشياطين أن تعمل. بعضهم مرد لا يريد العمل لكن يخشى من عقاب سليمان عليه السلام آية، ولا من يستطيع أن يسلسل الشياطين؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض على شيطان جاء ليقذف في وجهه شهاب من نار قال فذعته حتى وجدت برد لعابه في يدي، لولا دعوة أخي سليمان لربطته في ساري من سواري المسجد يلعب به غلمان الأنصار. نعم، يعني هو رب العزة قيض له، يخرجون له اللؤلؤ من البحار وغير ذلك من الكنوز، وبعضهم يبني بيت المقدس لأن قالوا جدد بيت المقدس بين الحرم وبيت المقدس 40 سنة، فكان أول من بناه إسحاق عليه السلام، ثم جدد بناءه سليمان عليه السلام بأمره للجن أن تبنيه، ومات سليمان عليه السلام وهو قائم على عصا، وتعمل الجن سنة تخاف من سليمان تظن على قيد الحياة وهو ميت، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، أكلت العصا فخر سليمان فعلمت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. نعم، يعني الأعمال هي الشغل هذا الشق. نعم، إيش إسحاق أول بين بيت المقدس وكم بينهما يا رسول الله؟ قال 40 سنة، فما يكون سليمان عهد سليمان متباعد جدد البناء، نقول جدد البناء. أيوة. وأيوب إذ نادى ربه أني من يضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذكر كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذنوني إذ ذهب غاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فذنون صاحب النون صاحب الحوت يونس عليه السلام خرج، أهل التفسير يقولون مغاضب لم يستأذن ربه، بعض أهل التفسير يقولون لم يستأذن ربه في الخروج من القرية، ولو استأنى بهم رب العزة يعلم أنهم مقبلون على الإيمان، لكن ما استأنى بهم ولم يستأذن فخرج مغاضب. الشيخ قال الله أعلم هناك خطأ ارتكبه يونس عليه السلام، لا نعلم ولا يهمنا أن نعلم ما هو، المهم عتب رب العزة عليه ووقع في قلبه أن يخرج في البحر مع أناس، فرب العزة أرسل أمواج على هذه السفينة فاقترعوا، فوقعت القرى عدة مرات على يونس فألقوه كأنهم كانوا يريدون يخففون الحمل الله أعلم، أو يظنون أن هناك شخص شؤم عليهم هذا من عندي، فأرادوا بالقرعة يخرج من هو شؤم، فالمهم بالقرعة سواء للثقل أو للشؤم ألقوه في البحر، ما ندري إيش سبب القرعة، فألقي فالتقمه الحوت وبقي في الحوت ونادى ربه سبحانك إني كنت من الظالمين. شخص يقول أنا ملازم لهذا الدعاء ورأيت الخير دائما أقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا من أعظم الأدعية، أنك أمام ربك تتهم نفسك بالظلم وأنك محتاج وأن رب العزة منزه عن الظلم وعن النقائص. سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب هذا يعني قصة من؟ يونس عليه السلام. نعم. وزكريا إن هذا وصفه ربنا تبدي فرده وأنت خير الوالدين فاستجبنا له وشفنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. الوارثين يعني من خلفني بخير، خير الوارثين من خلفني بخير، يا رب أنت خير الوارثين من خلفني بخير. نعم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فانظر هذه الصفات الحسنة التي استمروا عليها رب العزة، وهو عاقر لا ينجب، زوجته عاقر لا تنجب، وهو شيخ كبير، مع ذلك رب العزة رزقه. لابد من دعوة رب العزة في حال الرغب والرهب، اللجوء إلى الله والخشوع. نعم. والذي أحمد وجدنا بلدنا فيها كموكنا وجعلنا ولنا آية للعالمين إنها في أمكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتفطروا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران للسعير وإنا له كاتبون ولقد طبعا اللي حضر يحضر أول مرة يظن أننا ما نشرح كل شيء، القصص هذه كلها سبقت وشرحناها، لكن إن شاء الله إذا ختمنا يكون هناك أشرطة نوزعها التفسير كامل بإذن الله، وموجود تفسير البغوي في بعض المواقع، مختصر تفسير البغوي نزلوه، إذا كتبت سير الكعبي مختصر البغوي يخرج في بإذن الله في المواقع موجود. السنة الماضية أخذنا مختصر البغوي وهذا بعد ما ننجزه إن شاء الله ننسخ منه أشرطة. نعم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فالأصنام تدخل النار، يدخلها رب العزة النار مع أنها لا تعقل ليس لها ذنب، بيان كذب من اتخذها وأنها تنفع وتضر، هذه هي في النار معكم. نعم. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. هنا ذكر الشيخ أن الزفير راجع للنار، شدة غليانها لها زفير. نعم. إن الذي تبعثهم من الحسنى أولئك عنها يبعدون لا يمنعون حديثها وهم في مشتات أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع والتكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومهم الذي كنتم توعدون. حتى صوت النار لا يسمعونها أهل الإيمان، لأن في سماعها رعب، لن يتهنوا بالجنة لو كانت أصوات النار تأتيهم أو كانوا يرون النار وهم في الجنة لا خاف. لكن بعضهم يسأل رب العزة يري فلان الذي كان يغرر به، هذا مؤقت مؤقت، لكن كأصل أهل الإيمان وأهل الجنة إذا دخلوا الجنة لا يرون ولا يسمعون النار. نعم. وهذا من تمام النعيم. نعم. يوم نطوي السماء بطي السجل للكتب كما بدأنا أول ظهور الكتاب المزبور الذي كتب فيه كتب المنزل المقصود، من بعد الذكر، من بعد اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل شيء، مكتوب فيه كل شيء. نعم. فكتب أن الأرض يرثها عبادي الصالحون في اللوح المحفوظ والكتب المنزلة، العاقبة لأهل الإيمان. وقال ويحتمل أن المراد الاستخلاف في الأرض، وأن الصالحين يمكن الله عز وجل لهم في الأرض ويوليهم عليها، يوليهم عليها. والصالحون إذا ضعف إيمانهم لا تصبح لهم ولاية، يتسلط عليهم الأعداء. فالولاية مشترطة بالصلاح، وجد صلاح صارت لهم ولاية، ضعف إيمانهم تسلط عليهم أعداؤهم. نعم. جمع. وما أرسلنا إلا رحمة للعالمين، إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري قريب أم بعيد ما تعلمون. يعني علمي وعلمكم سواء في الساعة، فلا تقولوا يوم القيامة أنه لم يأتينا نذير، أعلمتكم، أنا علمت بالساعة كذلك أعلمتكم بالساعة. نعم. إنه يعلم السر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن الذين علموا فتنة لهم ومتاع إلى حين، قال أخبركم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فلعل تأخير العذاب فتنة لكم، فلا تغتروا وتكذبوا بالبعث والعذاب، لعله فتنة تأخير العذاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه مضل ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. إذا النطفة مني، هذا ابتداء الخلق، مني ثم من علقة دما أحمر ثم من مضغة قطعة لحم بقدر ما ينبض قطعة لحم، تلك المضغة تارة مخلقة مصور منها خلق الآدمي، وغير مخلقة تارة بأن يقذفها الرحم قبل التخليق، وتارة طبعا تنمو وقد يسقط جنين. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. بعد ذلك إيش الحكم؟ أقرأ. ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. منكم من يتوفى قبل أن يبلغ الرشد، وبعضكم تمتد به الحياة حتى يرجع إلى أرذل العمر. نعم. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هامدة لا نبات فيها. وهذه رب العزة ذكر هذه الأدلة، نبات الأرض وكذلك التخليق لمطالب، اقرأ المطالب. نعم. ذلك ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. خمس مطالب آية كون الأرض هامدة فيحييها رب العزة والتخليق الذي في الأرحام وخلق بنو آدم ذلك بأن الله هو الحق الرب المعبود هو الذي يفعل هذه الأشياء وأنه يحيي الموتى كما أنشاها من نطفة وعلقة كذلك يحييهم بعد موتهم للحساب وأنه على كل شيء قدير كما أشهدكم على بديع قدرته وأن الساعة آتية لا ريب فيها فلا وجه لاستبعادها وإنكارها وأن الله يبعث من في القبور فيجازيهم بأعمالهم. خمس مطالب. نعم. تمم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بغير علم صحيح. نعم. أما بالجهل يجادل. نعم. ثاني عظمه مضل عن سبيل الله له في الدنيا عظمه ويضيقه يوم القيامة على الفريق. ثاني عطفه لاوي عنقه متكبر وهو قال الشيخ هذا كناية عن كبره عن الحق تكبره عن الحق واحتقاره للخلق. ايش الحديث الوارد؟ نعم. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قيل يا رسول الله كلنا يحب ان يكون نعله جميل وثوبه جميل. قال ليس ذاكم. الكبر بطر الحق وغمط الناس رد الحق والتكبر على الخلق ليضل ليكون من دعاة الضلال. هذا الذي يرد الحق له في الدنيا خزي يفتضح في الدنيا بما جعل من علامة علامات عليه بأن رجل متكبر. هو قال الشيخ أنا كتبت عليه مهم وهذا من آيات الله العجيبة فإنك لا تجد داعيا من دعاة الكفر والضلال إلا وله من المقت بين العالمين واللعنة والبغض على قدر حاله من وحقيقته من الكبر والغطرسة والظلم. فكل ما زاد كبره كان ازداد مقته في قلوب الناس. الناس ما تحب المتكبر سبحان الله. نعم. وله في الدنيا خزي. هذا الخزي أن تمقته قلوب الناس. تمقته قلوب الناس. نعم. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعصي الله على حق فإن أصابه خير بما أنت به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. بعض الناس ضعيف إيمان أصابه خير اطمأن رغد عيش ورزق اطمأن لم تحصل له مكارة لكن إن جاءته مكارة فتنة مكروه انقلب على وارتد عن دينه. نعم. هذا خاسر والعياذ بالله. نعم. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعون من ربهم أغرب من نفعه ليس المولى وليس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات فكما أن أهل الباطل على أقسام مقلد للباطل وداع للباطل كذلك أهل الإيمان منهم ضعيف إيمان ومنهم إيمانه حقيقي فهذا ينال درجات العلا. نعم. من كان يظن أن لن ينصر الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليمدد فليم يذكر بعضها التفسير أنه يعلق نفسه في سقف هذا الذي مغتاظ على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، يعلق نفسه في سقف ثم يخنق نفسه. الشيخ قال معناه أنك يا من تبغض محمد صلى الله عليه وسلم وتدعي أنك تريد رد رسالته وإبطالها، الوحي يأتي من السماء، فاجعل لك سبب يصل إلى السماء وامنع الوحي من هناك، اقطع الوحي. هذا على سبيل التيئيس له وعلى سبيل البشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم أن الكفار مهما عملوا من الأسباب لا يستطيعون لأنهم عاجزون. نعم، هذا معنى ذكر الشيخ. نعم. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرين والنصارى والأسود والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر طبعا الكفار تقطع لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم الماء الحار، ولهم مقامع من حديد. ثم أخبر رب العزة أن أهل الإيمان الذين عملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار، فبدون وصف الإيمان مع عمل صالح لا يكون ولا ينال الجنان، لا بد من هذا الوصف، وهذا لا يصدق إلا على أهل الإسلام الذين آمنوا بجميع الكتب بجميع الرسل، لا يكفي أن تؤمن برسول دون رسول. فذكر رب العزة نعيمهم، ومن النعيم لباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول أفضله وأطيبه التي كلمة الإخلاص مع جميع الكلام الطيب، وهدوا إلى صراط الحميد صراط المحمود. وسمي حميد لأنهم رزقوا هذا الصراط بحمد ربهم. نعم. إيش سجدة؟ يلا. ليش انا ما اضبط؟ انا قدمت ظنيت انه قرأه. يلا. هذا لقد ما يستحقوا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات أنهار شراب، أنهار من لبن، وأنهار من عسل، وأنهار من خمر، وغير ذلك. نعم. وخذوا إلى الطريق من القول وخذوا إلى الصراط الحميد. إيش قلنا؟ الصراط الحميد، الصراط المحمود، محمود لأن جميع الشرع قال محتوى على الحكمة والحمد وحسن المأمور به وقبح المنهي عنه الحميد. وذكرنا أن الحميد لماذا سمي حميد؟ لأنهم نالوه ولازموه بحمد ربهم وهدوا إلى صراط الله الحميد، لأن الله كثيرا ما يضيف الصراط إليه لأنه يوصل صاحبه إلى الله. الحميد قلنا إيش؟ ليبين أنهم نالوا الهداية بحمد ربهم ومنته. نعم تمام. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء عليهم وجداد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهذا فيه الآية دليل على وجوب احترام البيت الحرام وشدة تعظيمه والتحذير من إرادة المعاصي فيه وفعلها. نعم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بوأنا هيأناه له وأنزلناه فيه وجعلنا له ذرية تقيم في ذلك المكان، وأمر رب العزة ببنيان البيت وطهر بيتي من الشرك والأنجاس والأدناس والمعاصي، ويكون هذا البيت خاص بالعاكفين طبعا الطائفين والراكعين والثالث أو قبل الصلاة الطائفين والعاكفين والركع السجود، هكذا الترتيب. وهنا هنا بس هو قال الشيخ وقدم الطواف على الاعتكاف والصلاة لاختصاصه، لأن لا يوجد طواف إلا على الحرم إلا في الحرم، ثم الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة، ثم الصلاة عامة، وإن كان المسجد الحرام الأجر فيه أعظم الأجر فيه أعظم. نعم تمم. وأذن في الناس أن يأتوا بيتا يوم عام لقامة يأتين من كل مجد عميق يسألون ما يعلم أن يذكر اسم الله في أيام معلومات على من كل فج عميق بلد بعيد، ليشهدوا منافع لهم، منافع دينية، عبادات، وبعض العبادات لا تكون كما ذكرنا إلا في المسجد الحرام، الطواف كذلك الحج والعمرة، ومنافع دنيوية لأن يلتقوا ويتبادلوا التجارات تكسب، وكذلك ما يحصل لهم في تقديم البذل من منافع دينية إخلاص وأجر، ومنافع دنيوية من توزيع هذه اللحوم وبيع وشراء فيها. نعم تمام. ثم من يقول تفذهم ما تحصل لهم من الوسخ الوسخ والأذى، وليوفوا نذورهم ما أوجبوا على أنفسهم من النذر والقرابين، وليطوفوا بالبيت العتيق القديم، وهو أفضل المساجد، وسمي العتيق لماذا قال الشيخ العتيق؟ نعم لا العتيق إيش؟ إيش؟ لا عتيق، لماذا سمي عتيق؟ معتق من تسلط الجبابرة، معتق من تسلط الجبابرة، وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم تم القراءة. ذلك ومن يعص حرمات الله فقد هو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إذن حرمات الله كل ما له حرمة أمر باحترامه من عبادة وغيرها، والمناسك منها الحرم كذلك والإحرام، هذا كله مأمور بعدم مخالفتها، كذلك الهدايا، العبادات التي أمر رب العزة عباده بتعظيمها، وتعظيم العبادات هذه بإجلالها في القلب ومحبتها والاتيان بها على وجهها متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، واتيان بها بنشاط وحب من غير تكاسل وتثبيط. واجتنبوا قول الزور، جميع الأقوال التي تدعو للمعصية تعتبر من الزور، وجميع الأقوال المحرمة تعتبر من الزور. نعم. حنفاء أعلام الدين الظاهرة، ومنها مناسك الحج. مناسك الحج. نعم. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم يحلها إلى البيت العتيق. قال رب العزة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، علاماته التي جعلها فيها عبادة وهي السعي، ومنها الهدايا تعتبر شعائر لله عز وجل، تستس منها وتستحسنها وتأتي بالجيد منها، ما تأخذ وتقدم لله عز وجل الردي. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، الهدايا المسوقة ينتفع بها بالركوب إذا احتاج إليها، وحليبها غير محرم وإن كانت مقربة إلى الله عز وجل، لا يضر ذلك. نعم. ولكل أمة جعلنا منسكاً يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين. فبهيمة الأنعام في الشرائع كما ذكرنا أجناس الشرائع اتفقت على التوحيد، لكن اختلفت في إيش تحديد أوقات العبادات وهيئتها. وبشر المخبتين بخير الدنيا والآخرة. المخبت قال الخاضع لربه، الخاضع لربه مخبت. نعم. تمم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمصيبين الصالحين مما رزقناهم ينفقون. والذين جعلنا لهم من شعائر الله ومما رزقناهم ينفقون من تبعيضية، من ما الذي قل تقليل من ما من الذي رزقناهم ينفقون قليل، ورزقناهم أرجع رب العزة الرزق له، لأنك أنت مؤتمن على ما في يدك. لكم فيها خير، الهدي هذه فيها خير للمهدي وغيره، لكن الصدقة انتفاع ثواب والأجر، فاذكر اسم الله عليها في حال الذبح، تذبح صواف قائمة معقولة اليد اليسرى ثم تنحر صواف، فإذا وجبت جنوبها إيش قال وجبت سقطت، فكلوا منها. خطاب للمهدي، وأن المهدي غير محرم عليه الأكل من هديه، يجوز أن يأكل. وأطعم القانع والمعتر، القانع إيش قال الشيخ القانع الذي لا يسأل، والمعتر الذي يتعرض للسؤال. كذلك سخرناها لكم، البدن هذه لولا تسخير رب العزة لما استطعنا إيش التغلب عليها، ناقة عظيمة الله أعلم إيش ستكون شراستها لولا رب العزة سخرها. نعم. ثم أن رب العزة لن ينال الله عز وجل منها الدماء واللحوم، ما يحتاج رب العزة لخلقه. تمم قراءة. فهذا حث على الإخلاص، رب العزة ما ينتفع بلحوم الهدايا ولا شيء، أنتم تنتفعون لكن يناله التقوى الإخلاص منكم. نعم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. المحسنين في عبادة ربهم والمحسنين إلى خلق الله عز وجل، مطلوب الإحسان في كل شيء. نعم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. يعني بشارة لأهل الإيمان أن الله عز وجل يدفع عنهم المكروه ويدفع عنهم بسبب إيمانهم شر، كل شر من شرور الكفار ووسوسة الشيطان وشرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، كل هذه رب العزة يدفع. إن الله لا يحب كل خوان، يبخس حقوق الله عز وجل، خائن، نعم، كفور لنعم الله عز وجل، غير شاكر لنعم الله عز وجل. أعطيه يقرأ. نعم. آية 39. يفهم من ذلك سلامكم الله أن كان القتال على المسلمين ممنوع ثم أذن لهم، ممنوع لضعفهم، ثم لما اشتد الظلم عليهم وصار عندهم قوة رب العزة أذن لهم بالقتال. فالقتال إما لدفع ظلم الكفار وكذلك لنشر دين رب العزة في الأرض، فكلا المقصدين مقصود في القتال. نعم. الذين أخذوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا نفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يعني وهذا المقصود في زمانهم، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أن أهل الإسلام يقاتلون أهل الكفار لا هدمت صوامع وبيع وصلوات، يعني هذه كلها من أماكن العبادة لليهود والنصارى في زمانهم، وإلا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأمور منسوخة، فلا يشرع عبادة إلا في المساجد الآن، ويجب عليهم الإسلام، يجب على اليهود والنصارى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام جميعا. نعم. يذكر فيها اسم الله كثيرا، هذا يدل سلمكم الله أن جميع البلدان التي حصل فيها طمأنينة لعبادة ويعبدون رب العزة بطمأنينة، إنما هذا ببركة المجاهدين، ولولا هؤلاء الله عز وجل ثم المجاهدون ما صار لنا طمأنينة أن نعبد الله عز وجل في هذه الأراضي، هذه الأراضي حتى كل الأراضي هذه كانت على الكفر، وتلك البلدان باكستان وأفغانستان كلها وأفريقية كانت على الكفر، وما أحد يعبد الله عز وجل بطمأنينة، حتى رفع أهل الحق رايات الجهاد ففتحوا البلدان فعبد الناس الله عز وجل في طمأنينة. نعم. تم. والبلدان التي تدعي، البلاد الكافرة التي تدعي أن أهل الإسلام يعبدون الله عز وجل عندنا بطمأنينة، ليس حبا في أهل الإسلام لكن خوفا على مصالحهم، فيتظاهرون بالعدل، وبين الحين والحين يأتي هجوم واعتداء على أهل الإسلام. نعم. تمم. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة المعروف، يشمل كل معروف، ايش عندكم؟ حسنه شرعا وعقلا، وكذلك المنكر كل قبيح قبحه شرعا وعقلا. نعم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. أصحاب مدين يعني قوم شعيب. نعم. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يهدوا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها يعني يتأملون بها مواقع والعبر آيات الله عز وجل يتأملون عبره سبحانه وتعالى لابد من قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها أخبار الأمم وما حل بهم بعد التكذيب. نعم. فإن أمامهم يوم القيامة الذي يجمع الله عز وجل فيه الأولهم وآخرهم فلا يستفزنك عجلتهم بالعذاب، العذاب قادم لهم. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون من طوله وشدته وهوله. نعم. ويحتمل أن المراد قال أن الله عز وجل حليم ولو استعجلوا العذاب لا بادرهم وجاءهم العذاب، فإن يوما عنده كألف سنة مما تعدون. فالمدة وإن تطاولتموها واستبطأتم فيها نزول العذاب فإن الله يمهل المدد الطويلة ولا يهمل، حليم رب العزة. نعم. تمم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاذين أولئك أصحاب الجنة يعني معاجزين سابقين أو مسابقين في زعمهم وتقديرهم طامعين أن كيدهم يقع على أهل الإسلام ويتم لهم، إيش يحصل؟ أولئك أصحاب الجحيم يلازم النار. نعم. وحاصل ذلك أنهم لما كانوا حرب على الله صار هذا جزاؤهم، خيبة لهم في الدنيا والآخرة. نعم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في يده فيهزم الله ما يلقي الشيطان ثم يخفي الله آياته والله عليم حكيم. وذهب الشيخ هنا إلى أن هذا الإلقاء حقيقي، أن يقع خطأ من الأنبياء لكن هذا خطأ مؤقت ثم رب العزة يبين أن هذا من زلة من زلات وإغواء الشيطان. بعضهم قال لا، إنما هذا صرخة وصوت للشيطان ولم ينطق بها النبي، لم ينطق بها النبي، مثل لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وتلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى، الغرانيق يعني الآلهة، فقالوا محمد أثنى على آلهتنا، فهذا يعني ألقى الشيطان في أمنيته جعله ينطق بهذا. لكن الشيخ قال أن رب العزة يذهب هذا ويبين أن هذا من إلقاء الشيطان، أو على القول الآخر أن هذا صوت للشيطان خلقه بصوت النبي، فظنوا الكفار أن النبي هو الذي أثنى على آلهتهم، والقول هذا أوجه أن هذا صوت للشيطان. نعم. أول سجدة لأنها كانت في سورة النجم والرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، حين قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه فسجد المسلمون وحتى سجد المشركون فكأن الشيطان يعني غاضب هذا ألقى هاي السنة. إيه. الأول ثابت. إيه كلهم. معنى هذا أن هذا صوت للشيطان، فغاضه ذلك ورفع صوته بالثناء على أصنامهم، فظن الكفار أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أثناه. المهم هذا وهذا كل رب العزة يبطله ويبين الحق. نعم. هي قصة الغرانيق. هي الشيخ الألباني مؤلف فيها رسالة، لكن الظاهر ظاهر القرآن هنا يبين أن هناك صوت للشيطان. نعم صوت للشيطان، وإن كان ضعيف الغرانيق العلى لكن هناك صوت للشيطان. نعم تمم. أي ضعفاء الإيمان وما تمكن الإيمان، فيؤثر ذلك في قلوبهم بأدنى شبهة، كذلك أهل القلوب القاسية كذلك يقولون محمد أثنى على الأصنام، فتنة لهم. نعم. وإن الظالمين في شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله هؤلاء الطائفة الثالثة أهل الإيمان يخبتون يسلمون لحكمة الله عز وجل من إعطائه الشيطان القدرة على إلقاء صوته، فيسلمون حكمة لله عز وجل. نعم ويعلمون أن هذا فتنة فتنة. نعم. ولا لا خير فيه وهو يوم القيامة. نعم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله رزق حسنا في البرزخ في يوم القيامة، دخول الجنة وروح وريحان، وكذلك سلمكم الله يعني أن من مات في سبيل الله فأجره يعني أجر الشهيد وهو أعظم الأجور من أعظم الأجور. طيب تمم. لا يدخلنهم مدخلا يرضونه، لا يدخلنهم مدخلا يرضونه، بفتح البلدان لهم خصوصا مكة، أو المراد رزق الآخرة، مدخلا رزق الآخرة أو مدخلا فتح البلدان ومن أعظمها فتح مكة. نعم. ذلك ومن عاقب يعني لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، معنيين ذكرنا نحن معنى واحد اللي هو البرزخ وفي يوم القيامة، وقيل رب العزة متكفل برزق عبده هذا الذي خرج في سبيله ويرزقه في الدنيا رزقا واسعا حسنا، سواء علم الله عز وجل منه أنه يموت على فراشه أو يموت في المعركة شهيد، فيوسع الله عز وجل عليه الرزق، فلا يظن أنه من خرج ليقاتل في سبيل الله عز وجل أنه يفتقر، لا رب العزة ضمن له الرزق في الدنيا والآخرة. نعم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير، فله ما في السماوات ألم تر أن الله وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، العلي في ذاته، العلي في صفاته، العلي في قهره سبحانه وتعالى. ثم رب العزة أمرهم ورغب أن ينظروا لآياته الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى. نعم تمم. وإن الله لهو الغني، غني قال بذاته الغنى المطلق، وذكر الشيخ من وجوه غناه خمس أو ست أوجه، منها أنه لا يحتاج إلى أحد من خلقه، هذا من وجوه غناه لا يحتاج لخلقه، أنه صمد سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى طعام وشراب، كذلك من غناه أن الخلق كلهم يحتاجون إليه سبحانه وتعالى، يصمدون إليهم إليه في حاجاتهم، كذلك من غناه أنه لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض وأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيء. ومن غناه أن يده سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. ومن غناه وكرمه ما أودعه في دار كرامته، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحميد المحمود في ذاته وفي أسمائه لكونه حسنى، وفي صفاته لأنها صفات كمال، وفي أفعاله لأنها دائرة بين العدل والإحسان كذلك، وفي شرعه لأنه لم يأمر رب العزة إلا بالمصالح، كل مصلحة خالصة أو راجحة، ولم ينهى إلا عن كل مفسدة، نعم كذلك خالصة أو راجحة. نعم تمام. يعني معبد وعبادة تختلف عن تشريع النبي الآخر، لكن كلهم مطلوب منهم توحيد رب العزة. نعم. فلا ينازعنك في الأمر، المكذبون لا يعترضون عليك ولا تأبه بهم لاعتراضهم، فدعواهم وإنكارهم لرسالتك هذه تقتضي وتنسحب على أنهم ينكرون رسالات من قبلك، فمناظرتك مناظرة بينك وبينهم ليست على إثبات رسالتك، على إثبات الرسالة عموما، فإما أن ينكروا كل الرسالات وهذا لا يكون، أو يثبت الرسالات ومنها رسالتك، لأنك لست بدعة من الرسل، بل الآيات التي أوتيتها أعظم ممن أوتيها ممن قبلك من الرسل. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. نعم هو رب العزة يحكم بين المختلفين، فمن وافق الصراط فله الجنان، ومن خالف الصراط فله النيران. نعم تم. قال رب العزة للقلم اكتب، قال ما اكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن الى قيام الساعة، فجر القلم بما هو كائن الى قيام الساعة. نعم. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. عاطف ناصر اقرا او عاطف ناصر اقرا. الآية رقم كم؟ 72 يقولون. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يكفرون بالذين يتلون عليهم آياتنا. يعني آيات الله الجليلة التي فيها بيان الحق ورد الباطل ينكرونها، وتعرف في وجوههم البغض والحنق والكراهية لها، يكادون يصطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يكادون يوقعون بهم القتل والضرب البليغ من شدة بغضهم إياهم وبغض الحق وعداوتهم له. فهذه الحالة من الكفار بئست الحالة وشرها بئس الشر، ولكن ثم ما هو شر منها حالتهم التي يؤولون إليها وهو دخولهم النار. قل أفأنبئكم بشر من ذلك النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. نعم شر شر ما نعم نقول شر ما أنتم فيه من غير النار. نعم ستقتاضون أكثر. نعم. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبحا ولو اجتمعوا له. أحقر المخلوقات. نعم. وإن يدعوهم ذبابا شيئا لا يستنقذوه منه هذا غاية ما يصير إليه من العجز، أن إذا هذا الذباب أخذ منه شيء لا يستطيع أن يأخذه ويرده. ضعف الطالب إما راجع، هو الشيخ يرجح الطالب المعبود من دون الله، والمطلوب الذي هو الذباب، أن إذا الذباب حل على هذه الأصنام وأخذ منها شيء ما يستطيع أن يطلبها. ويذكرون أوجه إعجاز في هذه الآية ما نطيل بذكرها. نعم. ما أنزل الله الحق عليه إن الله لغفور عليم. يعني يقولون إذا حل على طعام عنده مادة الذباب يحللها مباشرة، فلو قبضت على الذباب ما تستطيع أن تأخذ شيء، فالطالب هو الإنسان والمطلوب هو الذباب. على كل الأحوال هم ضعفة الناس وهذه الآلهة. نعم. ما قال الله حق قليل إن الله لغفور عليم. الله ذوات الأسباب. أيوة. يعني إذا اصفرت الشمس وما كان هناك سبب، أما سجدة صلاة جنازة كذا هاي من ذوات الأسباب، تحية المسجد ذوات الأسباب، إذا اصفرت الشمس صارت صفرة. نعم. وجاهدوا بالله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين حرجا اشتباكم اختاركم يا معشر المسلمين واختار لكم الدين ورضيه لكم ورضيت لكم الإسلام دينا وما جاء عليكم في الدين من حرج، ليس فيه مشقة، دين يسر غاية في السهولة ما أمر الله عز وجل وألزم به العباد سهل على النفوس لا يثقلها. كذلك سلمكم الله هناك أسباب موجبة للتخفيف، المرض في حال الصوم، في حال الصلاة ما استطاع الصيام من قيام يصلي من جلوس، في حال المرض يقضي في أيام أخرى، أو بالإسقاط تسقط الصلاة عن الحائض، وغير ذلك من التشاريع، الضرورات تبيح المحظورات وهكذا. نعم تمم. طيب سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. أصحاب لأيك منهم قوم شعيب أي قوم شعيب